بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم حول زيادات الثقات وأقوال أهل العلم فيها وما يتعلق بذلك من معرفة متى تقبل ومتى لا تقبل. طبعا عندما نقول، يعني دائما وأبدا نذكر بهذا الأمر، عندما نقول زيادات الثقات، إذن الذي زادها ثقة وليس ضعيفا، ثم نقول متى تقبل ومتى لا تقبل، معنى ذلك أننا سنرد بعض زيادات الثقات التي جاء بها الثقات، وهذا معناه أن بعض ما يرويه الثقات سيرد. سيرد لماذا؟ سيرد لأن هناك قرينة أو معارض انضم إلى رواية هذا الراوي الثقة أو إلى زيادته، فدل ذلك على غلطه فيما زاد في روايته. إذا لما نتكلم عن زيادات الثقات وأنها تارة تقبل وتارة لا تقبل، ومعنى ذلك أن بعض ما يرويه الثقات يرد، دوت تطبيق عملي لما درسناه في الحديث الصحيح، من أن الحديث الصحيح لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. وذكر العلماء أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات وليس في أحاديث الضعفاء، فرغم أنه يقع في أحاديث الثقات ومع ذلك يرد لكونه يتحقق فيه الشذوذ أو العلة. ومن ضمن ما يستدل به على أن الرواية وقع فيها شذوذ أو علة أي خطأ، كون الراوي زاد فيها أشياء لم يذكرها غيره ممن هو أولى بالحفظ منه، فده دليل أو قرينة يستدل بها على أن هذا الذي زاد غلط في روايته. ونذكر بما قلناه في لقاء سابق أن هذا لا يتعارض مع ما عرف عن أهل السنة والجماعة من قبول خبر الواحد، من قبول خبر الواحد، لأن خبر الواحد الذي يقبله العلماء ولا يردونه هو الخبر الواحد، خبر الواحد الذي لم تنضم إليه ولم تقترن به قرينة تدل على خطأ ذلك الإيه الواحد، لأنه إذا ترجح لدى الباحث أو لدى العالم أن هذا الثقة وإن كان ثقة مقبول الرواية في الأصل غلط في هذا الموضع تحديدا، فرده لما ثبت لديه أنه غلط فيه ليس لا يتعارض ذلك مع كونه يقبل زيادات، يقبل أخبار الأحاد من الثقات، هذا ليس فيه إيه تعارض. فعلماء أهل السنة الذين يقولون أخبار الأحاد هم أنفسهم الذين قالوا لا بد في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من علة، أي سالما من أخطاء الثقات. ودوت مهم جدا، لأن بعض الباحثين لما نيجي نتكلم في الموضوعات ديت في مسألة الشذوذ، مسألة العلة، مسألة النكارة، مسألة زيادات الثقات، متى تقبل متى لا تقبل، يرد عليك بإيه؟ بالأصل العام، إن إيه؟ دي أخبار أحد وخبر واحد لابد الأخذ به، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقلبها مسألة عقيدة. ومع ذلك أنت بقى لما ترد بعض أخبار الأحد تبقى مش من أهل الإيه؟ مش من أهل السنة والجماعة. لا، أهل السنة والجماعة هم أنفسهم الذين يردون بعض ما أخطأ فيه الثقات. أليس البخاري يرد بعض زيادات الثقات، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وسائر علماء الحديث وأغلبهم بل كلهم من أهل السنة والجماعة. فإذا كل هذا يدل أن أهل السنة والجماعة إنما يقبلون أخبار الأحاد في الأصل، أي التي لم ينضم إليها ما يدل على إيه؟ الغلط. وإحنا ضربنا قبل كده أمثلة بحديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى صلاة رباعية فسلم من ثنتين، أي سلم في الركعة بعد الركعة الثانية، فجاء رجل من آخر القوم من آخر الصفوف اللي هو ذو اليدين، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل الرسول عليه السلام الصحابة اللي هم عادة كانوا يصلون خلفه زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأتم الصلاة رباعية ثم إيه؟ سجد للسهو. بيجي أهل البدع يجيب القصة ديت يقولوا إيه؟ أهو الرسول لم يقبل خبر الواحد. لماذا لم يقبل خبر واحد من لم يقبل خبر ذي اليدين وهو واحد؟ واحتاج أن يسأل إيه الصحابة دليل ده عندهم، يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقبل خبر الواحد. أهل السنة يرد عليهم لا، لأن هنا في قرائن تجعل المتلقي للخبر يتوقف في إيه؟ في قبول هذا الخبر. والتوقف ليس معناه الرد، وإنما إيه؟ أتوقف بمعنى إيه؟ أتحرى في البحث، أنظر أكثر، أتأمل أكثر، أبحث أكثر. لأن هذا الرجل جاء يخبر رسول الله عن شأن يتعلق به هو، يقول له: أنت نسيت. معلوم أن الرجل أعلم بحاله من غيره. اثنين، أن الصحابة الذين هم أكثر ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يصلون خلفه مباشرة ليليان منكم أولو الأحلام والنهى، فكبار الصحابة هم الذين عادة كانوا يصلون خلف النبي، سكتوا. واضح هذا الكلام؟ ولم يخبر بذلك رسول الله إلا رجل من آخر القوم، وليس من عادته صحبة النبي كما صاحبه مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ودي قاعدة عند المحدثين أشار إليها ابن رجب ابن حنبل في شرح البخاري، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد، أخذوها من هذا الحديث، أو هذا الحديث يؤيد صنيعهم، وهو أن الحافظ الكبير إذا تفرد عنه بعض من لا يعرف بملازمته وحفظ حديثه يتوقف في تفرده عنه حتى ينظر أيوجد هذا الحديث عند أصحابه العارفين بحديثه أم لا. فهذا الحديث مما يعتبر شاهدا لهذه القاعدة التي يسير عليها علماء الحديث في قبول بعض ما يتفرد به الراوي أو يرد به. فهنا قرائن، العلماء هنا فهموا الحديث على أن الرسول توقف واحتاج أن يسأل الصحابة، لا لأنه لا يقبل خبر الواحد، بل لأن هناك ما يجعله يتوقف في إيه؟ في هذا الخبر، ويدعوه إلى مزيد بحث ومزيد استفسار. كذلك مسألة زيادة الثقات، فقضية أن الراوي يزيد شيء من عادة غيره لو كانت الزيادة محفوظة أن يحفظها، هذا يستدعي مزيدا من البحث، هذا يستدعي مزيدا إيه؟ زي واحد مثلا ملازم للشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني معه في حله وترحاله، يأكل ويشرب معاه، فعادة مثل هذا يعرف من شأن الشيخ الألباني ما لا يعرفه غيره، ولو كان غيره أكثر تقوى وأكثر علما وأكثر معرفة، لكن بخصوص الألباني هذا الرجل أكثر معرفة بالألباني من غيره. ثم يأتي واحد لا يعرف بملازمة الألباني ولا بصحبة الألباني، وربما لم يرى الألباني، ها، فيأتي فيحكي عن الألباني أشياء لا تعرف عن الألباني ولا يعرفها الملازمون للألباني. فإذا سألنا الملازمين الألباني: هل تعرفون هذا من شأن الشيخ الألباني؟ لا، أول مرة نسمع الكلام ده. فديت قرينة قوية يضعف الخبر بها حتى وكان المخبر إيه؟ ثقة، بيعتبرون ذلك من أخطاء الثقات، يعني لا يقولون أنه كذاب، وإنما يقولون غلط عن غير قصد، وده معروف عند علماء الحديث طبعا من ليس عندهم دراية بمناهج المحدثين يستنكر هذا. وعلى النقيض بعض أهل السنة ينسبون إلى العلماء الحديث أنهم يقبلون خبر الثقة على طول الخط زي أبو ريا وأنصار وكده هم المستشرقين وأذيالهم. يقول لك المحدثين الروى عندهم ثقة يبقى حديثه كله صحيح، ضعيف حديثه كله ضعيف، وهم بيوثقوا أصلا من يوافقهم في المذهب ويضعفوا من يخالفهم إيه في المذهب. حاجة غريبة كان علم كده بيألفوه ينسبوه للمحدثين، مع أن المحدثين ليسوا كذلك، بل أحيانا الواحد منهم يضعف أبوه ويضعف أخوه، زي الإمام أبو داود لما ضعف ابنه والإمام علي المديني ضعف أباه في الحديث، صح الكلام. وأحيانا يكون الرجل إماما في السنة ويضعفوه في الحديث زي حماد بن سلمة، إمام في السنة وكان أشد الناس على أهل البدع، ومع ذلك تكلموا في حفظه وأخطأوه في كثير من الأحاديث ولم يخرج له البخاري في الصحيح. وزي نعيم بن حماد إمام في السنة وكان شديدا على أهل البدع، ومع ذلك يتكلمون في حفظه ويغلطون في كثير من الأحاديث. في المرة الماضية ذكرنا أشهر قولين في المسألة، في مسألة الزيادات الثقات، فقلنا هناك من يقبل الزيادة مطلقا وهناك من يردها مطلقا. ونلاحظ أن الإمام ابن كثير تبعا لغيره عزل قول بالقبول مطلقا إلى الفقهاء، وعزل قول إلى الرد مطلقا إلى أكثر المحدثين، فقال إيه؟ قال فيه خلاف المشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوله وردها أكثر المحدثين. طبعا هي مسألة مش دائرة بين الفقهاء والمحدثين، المسألة ليست دائرة بين الفقهاء والمحدثين كما يفهم من عبارة الخطيب البغدادي وهي في الكفاية، إنما الأمر دوت بيرجع إلى استقراء غير تام، استقراء غير تام، وده بيقع لبعض العلماء حتى على كبر شأنهم في العلم. لكن أحيانا الاستقراء بيكون غير تام، واستقراء لكي يكون استقراء حقيقيا لابد أن يكون إيه؟ تاما، يعني يكون استقراء مستوعب، ما جيش أنا أستقرأ مثلا أمثلة معينة وأبني عليها مذهبا لهؤلاء الذين استقرأت كلامهم، إنما ينبغي الاستقراء يكون أوسع في دائرة أوسع حتى أستطيع أخذ تصور معين عن مذهب هؤلاء القوم. الواقع أن كثير من أهل العلم ليس الخطيب فقط، وده هذا لا ينقص من قدر الخطيب، لكن هذا شأن الاستقراء عادة قلما يكون تاما، قلما يكون تاما. ليه؟ لأن عادة المستقرئ بيبني استقراءه على ما يستحضره من أقوال أهل العلم في كل مسألة، وقد لا يكون مستحضرا لكل الايه الاقوال او كل المواضع التي تكلم فيها اهل العلم في هذه المسائل. ايضا احيانا الاستقراء من العالم بيغلب على استقرائه رؤيته الشخصيه، يغلب على استقرائه رؤيته الشخصيه. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني انا عندي تصور مثلا ان الثقه حديثه مقبول، فوجدت في عشرات الامثله بل مئات الأمثلة أحيانا المحدثون يردون أحاديث بعض الثقات معايا، فيجي هنا إيه الرؤية الشخصية. أنا عندي قاعدة أساسية يعني معلومة مسبقة إن الثقة عند المحدثين مقبول الإيه الرواية، فيجي بعض أهل العلم هو يستقرئ صنيع أهل العلم في مثل ذلك، وفيجد العلماء يردون بعض الأحاديث التي جاء بها الثقات فيحملها على ما يوافق القاعدة التي يعرفها مسبقا، زي ما عمل الحافظ ابن حجر رحمه الله. عمل ايه الحافظ ابن حجر؟ ابن حجر عنده قاعدة مسبقة ان كلمة منكر لا تطلق الا على الضعيف، يعني الضعيف اللي هو ايه ما ينفرد به الضعيف او يخالف الراوي الضعيف يعني، فهذه قاعدة عنده مسبقة، يعني إيه؟ يعرفها معرفة مسبقة غلبت على استقرائه وبحثه. فوجد الإمام أحمد بن حنبل مثلا والإمام النسائي والإمام الجزجاني وأبو داود السجستاني، وجدهم كثيرا يستنكرون بعض تفردات الثقات، يقولون فيها منكر. أبو داود زي ما عمل في حديث النهي عن دخول الحمام بالخاتم قال هذا منكر تفرد به همام ابن منبه همام ابن يحيى. والإمام أحمد بن حنبل أنكر أحاديث على عبد الرحمن بن أبي الموال وعلى الأوزاعي وعلى لوين وغيرهم من الثقات وسماها إيه؟ منكر. يعني قال فيها عبارة إيه؟ منكر. فالحافظ بن حجر أصبح هنا أمامه أمثلة تتعارض مع إيه؟ المعلومات التي عنده. فهو عنده أن المنكر من أخطاء الإيه؟ الضعيف ده من أخطاء الثقة. وهنا أمثلة بين يديه أطلق فيها العلماء كأحمد وأبي داود وغيره منكر على روايات الثقات. صح الكلام؟ فماذا فعل في مقدمة الفتح وغيره؟ قال إن إمام أحمد وأبي داود وغيره من أهل العلم حيث أطلقوا المنكر لم يقصدوا المنكر الذي هو غلط، إنما قصدوا بالمنكر الفرد المطلق أو الغريب المطلق، يعني التفرد، مجرد التفرد وليس التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الغلط. كأن الإمام أحمد لما تعرض لهذه الأحاديث وقال منكر يعني إيه؟ كأنه بيقول تفرد به الأوزاعي، لا يقصد أن يغلطه، تفرد به ابن أبي الموال لا يقصد أن يخطئه. فاهم الكلام دوت؟ دوت تفسير الحافظ ابن حجر. علشان كلام هؤلاء الأئمة يستقيم مع تصوره المسبق من أن المنكر لا يكون إلا في أحاديث الإيه؟ الضعفاء. طب إحنا ممكن نقبل هذا الكلام، لكن أحيانا ما نقدرش نقبله. ليه؟ لما يجي الإمام يقول منكر جدا زي أبو حاتم الرازي رحمه الله لما سئل عن حديث من الأحاديث فقال ناس المتفرد به فقال هذا منكر جدا. التفرد الذي هو النكارة إذا أطلقناها بمعنى التفرد فالتفرد لا يتجزأ، ما تقولش تفرد بنسبة 90%، تفرد بنسبة 100%، تفرد بنسبة 50% عشان تقول جدا ومش جدا. أدم قال جدا يبقى هذا إيه؟ تفرد بمعنى الرد، بمعنى الغلط. تقول خطأ جدا، هذا باطل جدا، هذا فاسد جدا، مش كده ولا إيه؟ لكن تقولش هذا تفرد جدا، كلمة جدا لا تقترن إلا بالخطأ. أما مجرد التفرد فالتفرد لا يتجزأ حتى يوصف بأنه شديد أو هين. قضية التفرد الراوي إما يتابع وإما إيه؟ يتفرد. فماذا تفرد؟ هذا تفرد لا يتجزأ. صح ولا لا؟ هذا كون الراوي روى الرواية ولم يتابع عليها وأردنا أن نحكم مجرد هذا التفرد فنقول إيه؟ هذا التفرد لم يرويه غيره، لم يتابع عليه. لكن لما أقول لم يتابع عليه جدا مش بتمشيش، تفرد جدا ما يقولوش الكلام دوت إلا إذا أرادوا بالتفرد أو بلفظ المنكر ما يدل على الإيه؟ الخطأ. تاني حاجة أحيانا يقرن بها لفظ يدل على الغلط، زي مثلا لما تفرد الأوزاعي بحديث عن يحيى بن أبي كثير فالإمام أحمد بن حنبل قال هذا حديث منكر والأوزاعي يخطئ كثيرا إذا روى عن يحيى ابن أبي كثير. يبقى هنا بيقصد إيه؟ التفرد المطلق ولا يقصد الخطأ وأنه يغلط في ذلك بدليل أنه قرن ذلك بما يدل على الخطأ. ولما سئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي الموال قال هذا حديث منكر لم يرويه إلا ابن أبي الموال، فقال له السائل منكر؟ قال نعم لم يرويه غيره. وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا قال محمد بن كبر ابن المكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما. يبقى هو بيقصد الإيه؟ الغلط. يعني يقول إن هذا الراوي تفرد به ودلت الدلائل على أنه غلط لأنه جاء بإسناد من الأسانيد التي من شأن أهل المدينة أن يغلطوا فيها لأنه من رواية محمد المكدر عن جابر، وهكذا يقع الخطأ من قبل المدنيين في مثل هذا الإسناد. يبقى دل على أنه إيه؟ أخطأ. فلفظ المنكر هنا لم يقصد به الإمام أحمد مجرد التفرد وإنما إيه؟ يقصد به الخطأ. وزي الإمام برضك الحافظ بن حجر قالها في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو روى حديث الأعمال بالنيات، فالإمام أحمد لما سئل عن التيمي قال إيه؟ عنده مناكير أو في أحاديثه مناكير. فالحافظ بن حجر في مقدمة الفتح حب يدافع عنه فقال الإمام أحمد قصد بالمنكر هنا إيه؟ مطلق التفرد. طب إذا كان مطلق التفرد ما دوت بيتفرد وده غيره بيتفرد، إشمعنى هنا استعمل إيه؟ عنده مناكير؟ إنما نقول ان الامام احمد قصد بالمنكر الغلط فعلا، وان كانه يقول عنده ايه اخطاء، لكن هذه الاخطاء لا تاثير لها في البخاري، لان البخاري انما انتقى من حديث هذا الراوي ولم يخرج له الا ما كان مصوبا من رواياته. فما جيش انا اقول ايه، يعني مش بالضروره ان انا ادافع عن الراوي هذا الدفاع بمعنى انه لا يغلط ابدا، ما المانع ان يكون يغلط والبخاري يعلم انه يغلط، ثم انه لم يخرج له في صحيحه الا ما ترجح لديه انه اصاب فيه ولم يغلط فيه، يبقى مفيش تعارض ولا فيه ما يستنكر على البخاري في تعامله، لان البخاري خرج لرواء اخرين معروفين بالضعف زي ابي بن العباس وغيرهم، ومع ذلك لم يعترض احد على البخاري اللهم الا بعض الجهلاء بان البخاري خرج لضعفاء، انما خرج لهم ما انتقاه من احاديثهم وترجح لديه انهم اصابوا فيه ولم يخطئوا فيه، كما فعل مسلم لما خرج عن بعض من تكلم فيه فقيل له في ذلك فقال انما قلت صحيح، وهذه الكلمه فيها وجهان، انما قلت صحيح بضم التاء من في قلت، يعني انا قلت هذا كتاب صحيح ولم اقل انني اخرج للرواة الثقات، انما قلت اخرج الاحاديث الايه الصحيحه، والصحيح ليس فقط الذي يرويه الثقات، وإنما قد يروي الضعيف ما قد تبعه عليه الإيه؟ الثقة، فإذا روى الضعيف ما تبعه الثقة فهو صحيح وإن كان الروي إيه؟ ضعيفا. وفي رواية أخرى إنما قلت صحيح، يعني أن انتقادك انتقاد صحيح، لكنني لم أخرج من هؤلاء الرواة المتكلم فيهم إلا ما قد تابعهم عليه الإيه؟ الثقات، فالكلام إيه؟ مستقيم. فالشاهد أن مسلما والبخاري إنما انتقوا الأحاديث الصحيحة ولم يقصدوا إلى الرواة الثقات، وإنما قد الأصل طبعا أن يخرجوا للثقة، لكن قد يخرجون لبعض ما تكلم فيه لمصلحة تحصيل العلو في الإسناد، وإنما ينتقون من أحاديث غير الثقات أو المتكلم فيهم ما قد رواه الثقات وتوبعوا عليه من قبل الثقات، يبقى ما فيش ضرر. يعني أنا النهاردة لما يجي واحد يهودي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أقول له أنت كذاب، أقول له أنت كذاب، لا ليه؟ لأن مش هو المتفرد به، أيضا الثقات من المسلمين يرون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي واحد ضعيف يقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أقول له أنت كذاب أو أنت غلطان، لا ليه؟ لأن الثقات رواه ذلك أيضا، فالعبرة بما رواه الثقات. فمهما جاء أهل الضعف أو أهل الكذب بما يوافق عليه الثقات فلا يضر ذلك، بل نحمله على أنه من باب صدقك وهو كذب. فدي طريقة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأقول هنا بقى الاستقراء أحيانا ما يكونش تام، الاستقراء ما يكونش إيه؟ تام، بمعنى إن العالم أحيانا يغلب عليه اعتقاده الشخصي، وده مش عيب، يعني أصلي إحنا بشر برضك، ولا ينقص ذلك من مكانة العلماء رحمة الله عليهم، لكن لازم نفهم، لازم نفهم من أين يأتي الغلط في صنيع بعض أهل العلم عشان نعرف نتعامل معه التعامل السليم. فالحافظ ابن حجر عنده الحتة ديت، وابن الجوزي، ابن الجوزي في بعض ما كتب قال إيه؟ قال إن المحدثين إذا اختلف الحديث في وصله وإرساله فإنهم يقبلون المرسل أبدا، يعني على طول الخط يقبلون الإيه؟ يرجحون الإرسال على الإيه؟ الموصول، وده كلام يتنافى أصلا مع أصل المحدثين، لأن اللي هو متتبع لعلل الأحاديث وكلام أهل العلم فيه يعلم أنهم تارة يرجحون المرسل وتارة يرجحون الموصول وتارة يصححون الموصول والإيه؟ والمرسل معا، كذلك الرفع والوقف تارة يرجحون الموقوف وتارة يرجحون المرفوع وتارة يحملون على صحة الروايتين جميعا. ده بيراجع إلى بردك عدم استقراء إيه؟ تام. طب ده سببه إيه؟ سببه إن عادة أنت لو تتبعت الروايات اللي تختلف في رفعها ووقفها أو وصلها وإرسالها، لو فرضنا مثلا إن هم 1000 رواية هتلاقي 900 رواية منهم الصواب فيها الإرسال والوقف، مش لأن المحدثين من مذهبهم ترجيح الإيه؟ الموقوف أو المرسل، ولكن هو ده الواقع. ليه؟ عادة المخطئ في الوصل والإرسال إذا غلط عادة يكون عنده الحديث مرسل فيرويه مرسول، ولا موصول فيرويه مرسل؟ العادة الجارية التي تأتي كثيرا عادة إذا كان الحديث عنده مرسل يرويه إيه؟ موصول، لأن هي دي العادة الغالبة، لأن الناس كلها عارفة أن الحديث عن مين؟ عن الرسول عليه السلام. فلما يكون عنده حديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأكثر الأحاديث التي يرويها محمد بن سلم عن ثابت إنما يرويها ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأعم الأغلب. يجي مرة ثابت يروي الحديث مرسل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودي قليلة الوجود في أحاديث إيه؟ ثابت. فيأتي بعض من لم يحفظ جيدا فيحمل تلك الرواية المرسلة على إيه؟ على الأصل العام هو الإيه؟ الوصف أن أنسا دائما وأبدا هو أن ثابتا دائما وأبدا يروي عن أنس، فيزيد أنسا في تلك الرواية التي هي عند غيره إيه؟ مرسلة. فعادة المخطئ هو الذي يأتي بالجادة أو بالعادة المسلوكة اللي هي دائما بتيجي، فدوت إيه؟ عشان كده بيبقى دائما وأبدا أو في العام الأغلب الخطأ ما يكون مع من وصل لا مع إيه؟ من أرسل، لأن من أرسل الإرسال يدل على إتقانه لأنه روى الرواية على خلاف المعهود، لأن المعهود هو إيه؟ الوصل. فلما يأتي هنا يقول لا دي مرسلة ثابت عن أنس وليس ثابت عن أنس عن ثابت عن رسول الله وليس ثابت عن أنس عن رسول الله، دليل على أنه أتقن حفظ هذه الرواية وعرف أنها تتميز عن غيرها بأنها ليس فيها أنس. لكن المخطئ عادة يأتي إيه؟ على الإسناد الذي يسمعه كثيرا هو إيه؟ ثابت عن أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك أكثر الأسانيد التي من شأنها تأتي موصولة ثم تأتي أحيانا إيه؟ مرسلة، زي عمرو وشعيب عن أبيه عن جدي، دي أنت أو ما تسمع عمرو وشعيب تعرف السند صح؟ أحيانا قليلة جدا. أنا ما قفتش مثلا في بحوثي على حديثين ثلاثة مرسل، يعني عمرو وشعيب عن أبيه عن رسول الله أو عمرو وشعيب عن رسول الله، قليل جدا لكن موجود. زي مالك عن نافع عن ابن عمر، قلما تجد مالك عن نافع عن رسول الله، موجود لكن بقلة جدا. فهم الكلام دوت؟ فعادة المخطئ ايه؟ مثل هذه الروايات لكونها قليلة لا يتقن حفظها فيحملها على الأكثر الغالب فيرويها بايه؟ بالإسناد الموصول. فعادة المخطئ هو الذي يوصي، فلما يجي العلماء يقولوا لا الصواب مرسل في مثل هذه المواضع التي وقعت خطأ من قبل بعض الرواة، بطبيعة الحال أكثر أحكامهم في مثل هذه المواضع هيكون بترجيح الايه؟ المرسل، لأن هو فعلا اللي هو دائما وأبدا يقع فيه الخطأ، وأكثر الأخطاء من هذا القبيل تكون من وصل المراسيل وليس من مرسل إرسال ما هو ايه؟ موصول. وقس على ذلك المرفوع والموقوف. فيجي واحد زي ابن الجوزي أو غيره كالخطيب البغدادي يقول ايه؟ إن المحدثين لا يقبلون الزيادة، يعني هو نظر ايه؟ نظر إلى أنهم عادة يرجحون النقص المرسل يعني أو الايه؟ الموقوف، فتتكون عنده ايه؟ تصور بأن المحدثين من شأنهم ألا يقبلون الايه؟ الزيادة، فينسب إلى المحدثين بأنهم ايه؟ لا يقبلون الزيادة وأكثرهم لا يقبلون الايه؟ الزيادة. وهذا طبعا استقراء غير تام لأنه لم يستقرأ كل المواضع ولم يعرف هل المحدثون لم يقبلوا هذه الزيادات لكونها زيادات أم لأنه ترجح أنها وقعت أخطاء من قبل من جاء بها. فإذا ترجح أنها لديهم أنها أخطاء فلا يقال حينئذ إن من مذهبهم عدم قبول الزيادة، بينما يقال إن من مذهبهم أن الزيادة تقبل ما لم يدل دليل على أنها وقعت خطأ من قبل من جاء بها. هو ده الإيه؟ الذي ينبغي أن ينسب إلى العلماء عليهم رحمة الله تعالى. قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إيه معنى الكلام ده؟ الكلام ده على فكرة كلام رصين جدا، يعني من أقوى التفصيلات التي في هذه المسألة، لكن مع قوته لا ينبغي أن يعامل على أنه قاعدة إيه؟ مضطردة، وإنما يستفاد به على أنه قرينة يستفاد بها في بعض المواضع، زي ما عمل الإمام الترمذي والإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. البخاري وكذلك الإمام الترمذي في حديث نهى عن بيع حديث لا نكاح إلا بولي، الحديث دوت اختلف فيه الرواة، فشعبة وسفيان من جهة وبقية الرواة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعبة وسفيان يرويانه مرسلا بغير ذكر إيه؟ أبي موسى الأشعري. غير شعبة وسفيان من أصحاب أبي إسحاق السبعي يجعلونه إيه بذكر إيه أبي موسى الأشعري، يعني موصول وليس إيه مرسل. مين اللي هو أرسله؟ ها، جبلان من جبال الإيه الحفظ. وعلى فكرة المثال دوت من أفضل الأمثلة في الرد على من نسب إلى المحدثين أنهم لا يقبلون زيادة، لأنه قبلوا الزيادة ديت. وإيه كمان، من الذي لم يذكرها؟ شعبة وسفيان، والذين ذكروها دونهما في الحفظ، ومع ذلك قبل العلماء كالبخاري وابن المديني كالبخاري والترمذي وغيرهما هذه الزيادة من غير شعبة وسفيان، وشعبة وسفيان إنما لم يذكر هذه الزيادة. فشعبة وسفيان من جهة روى الحديث مرسلا بغير ذكر أبي موسى الأشعري في الحديث، بينما إسرائيل ابن يونس وغيرهم من أصحاب أبي إسحاق السبيعي يذكرون ماذا؟ يذكرون أبا موسى الأشعري في الإسناد، فيكون متصلا ليس مرسلا. الإمام البخاري وكذلك الترمذي رجح الموصول وقبل الحديث، والترمذي في الجامع شرح ليه هنا قابلنا هذه الزيادة، مع أن الذي لم يذكرها مين؟ شعبة وسفيان، يعني في أكثر منهم حفظا لحديث أبي إسحاق السبيعي، يعني والاثنين كمان مش واحد منهم. قال إيه إمام الترمذي؟ كلام جميل جدا، قال إن شعبة وسفيان إنما أخذ هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي في مجلس واحد، يعني هم كانوا قرينين، وإن كان الثوري أكبر من شعبة، يعني بينهم كتب 10 سنين، لكن يعتبرني قرينين زي أحمد بن معين، برضك بن معين أكبر لكنهما إيه قرينان. فالإمام الترمذي قال إيه إن شعبة وسفيان أخذ هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي في مجلس واحد، بينما الآخرون أخذوه في مجالس متعددة لأنهم عدد كثير، وإن كان كل واحد منهم دون شعبة وسفيان في الحفظ، لكن كون هؤلاء الرواة الذين جاءوا بالحديث موصولا أخذوه عن أبي إسحاق في مجالس، لأن بعضهم من قدماء أصحاب أبي إسحاق، والبعض الآخر من الذين سمعوا من أبي إسحاق بعد ذلك، فلم يأخذوا عن أبي إسحاق في مجلس إيه واحد إنما في مجالس إيه متعددة. فعشان كده رجح الإيه الترمذي والبخاري الوصف، بينما الذي أرسل إيه شعبة وسفيان. ليه؟ قال لك هو أصلا معنى إن هم شعبة وسفيان أخذ الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، يبقى ما المانع إن يكون في هذا المجلس تحديدا لم ينشط أبو إسحاق السبيعي فروى الحديث مرسلا اختصارا، بينما في مجالس أخرى متعددة كان يروي الحديث إيه موصولا. يبقى هنا الترمذي بنى كلامه دوت على إيه؟ على أن هذا الخلاف من الرواة عن أبي إسحاق السبيعي أم من أبي إسحاق نفسه؟ ما تقول حاجة، أنا مستمع. من أبي إسحاق السبيعي، يعني كأنه يقول إن هذا التلون والتنوع في الرواية ليس من الرواة عن أبي إسحاق، لأنه لو كان من الرواة عن أبي إسحاق للجأنا إلى الترجيح بحسب الأحفظ أو الأكثر أو نحو ذلك، لكن الشأن أنه من أبي إسحاق نفسه، لأن يعني هذا الترجيح بهذه القاعدة يدل على أن المرجح يفهم أن التنوع في الرواية ليس من الرواة عن أبي إسحاق، إنما هو من أبي إسحاق نفسه، كأنه يقول إن أبا إسحاق روى الحديث في مرات متعددة، أغلب ما يرويه موصولا لكنه مرة واحدة رواه إيه مرسلا، فلنحمل تلك المرة على أنه لم ينشط في وسط الحديث ورواه مرسلا، بينما في عامة رواياته في أكثر من مجلس كان يوصل الحديث بذكر أبي موسى الأشعري فيه. اكتب سؤالك في ورقة. فاهم الكلام دوت؟ وده يدينا قاعدة في مسائل الاختلاف والاتفاق، قبل أن نلجأ إلى الترجيح لابد أن نحدد من أين الخلاف، هل الخلاف من الراوي أم من الرواة عنه؟ بيحصل في هنا حاجات ديت نكت، واحد بيجي أحيانا يقرأ بعض البحوث اللي هي في هوامش الكتب يضحك. ليه يضحك؟ لأن دليل أن الباحث مش فاهم هو بيعمل إيه، مش فاهم هو بيعمل إيه، يجي يقول لك إيه وهذا الحديث الصواب فيه مثلا مع مثلا شعبة وسفيان، هما أحفظ وأتقن وأكثر معرفة بأبي إسحاق السبيعي كده. ثم يقول إيه؟ ولعل الخطأ فيه من أبي إسحاق، أو لعل أبو إسحاق رواه مرة هكذا ومرة هكذا، يذكر إيه مثل هذا الاحتمال مع ترجيحه باعتبار من روى عن أبي إسحاق، وده ما ينفعش عقلا. الأول قبل ما أبدأ أرجح لازم أسأل نفسي سؤال، من شأ هذا الاختلاف؟ هل هو أبو إسحاق نفسه أم الرواة عنه؟ فإن كان أبو إسحاق نفسه فما ينفعش أبدا ولا يلزمني النظر في الرواة عنه، لأن كل واحد من الرواة عنه حدث عنه بما قد سمعه منه. بل حينئذ إذا ترجح لدي أن الاختلاف من الراوي نفسه الذي وقع عليه الخلاف، أنا ممكن أرجح بعض الأوجه التي رواها بعض الضعفاء عن هذا العالم الذي وقع عليه الخلاف، وأؤخر الرواية التي رواها ثقة عن هذا الإيه؟ العالم. ليه؟ ليه الكلام دوت؟ وهو النهاردة أنا إذا سلمت بأن هذا الاختلاف من الشيخ نفسه، فده معنى إيه؟ معنى أن كل من روى الحديث عن الشيخ أصاب، كل من روى الحديث عن الشيخ أصاب، كأن شيخ مرة حدث الحديث موصولا فسمعه منه بعض الناس فرواه عنه موصولا، يبقى اللي روى عنه موصولا أصاب ولا لا؟ وحدث به الشيخ مرة مرسلا فسمعه منه بعض الناس مرسلا فحدث عنه على الإرسال، يبقى الراوي عنه الذي روى الحديث عنه مرسلا أصاب أم لا؟ أصاب ولا غلط؟ أصاب. يبقى هذا أصاب وهذا إيه؟ أصاب. هب أن من جاء ببعض هذه الأوجه ضعيف أو دون الآخر في الحفظ، حينئذ نقدم الأحفظ ولا نحمل على أن الغلط من الشيخ نفسه؟ إذا حملنا على أن الخطأ من الشيخ نفسه وأنه اضطرب في الرواية مرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، يبقى ما ينفعش أقول إيه والصواب مع من رواه الصواب رواية فلان لأنه أحفظ، يعني قد يحدث الأقل حفظا بما قد أصاب فيه ويحدث الأحفظ بما قد إيه أخطأ فيه. صح الكلام زي ما حصل هنا، ما حدث شعبة وسفيان بالمرسل بينما حدث غير شعبة وسفيان بالموصول، والعلماء رجحوا الموصول رغم أن إيه الذي جاء بالموصول دون شعبة وسفيان منفردين فضلا عن كونهما مجتمعين، لأن العلماء نظروا إلى أن هذا التلون في الرواية والتنوع في الرواية ليس من شعبة ولا سفيان وإنما هو من أبي إسحاق نفسه. فمدام أننا ترجح لدينا أن هذا التنوع والتلون والاختلاف في الرواية من قبل الراوي الذي وقع عليه الخلاف، فلا نتأثر بحال من روى الحديث عنه. زي الإمام ابن معين لما عمل معه كتب حماد ابن سلمة لما ذهب إلى عفان ابن مسلم، ودخل عليه وقال أريد أن أسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد ابن سلمة حتى الآن؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. قال والله لا حدثتك، يعني تجيلي في الآخر هتذلني يعني؟ فقال إنهما إلا درهمان فأنقلب إلى البصرة فأسمع من موسى بن إسماعيل التبوذكي. تعذلين يعني 2 دينار أجر ميكروباص أروح البصرة؟ فقال شأنك يعني من تعايزه. فدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي فقال أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. قال وماذا تفعل بهذا؟ هو ده بقى محل الشاهد. قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، يبقى قضية خطأ حماد بن سلمة عند ابن معين إيه؟ مسلمة مفروغ منها. فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه، وده اللي احنا بنقوله، الغلط من حماد نفسه ولا من الراوي إيه؟ عنه. فإذا وجدت أصحاب حماد قد رأوا عن حماد شيئا يعني وهو غلط، عرفت أن الخطأ من حماد وليس من الراوي عنه. فإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحد روى عن حماد بخلاف ما رووا، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطأ عليه. فده اللي احنا إيه بنقوله، لازم الأول أنا أحدد قبل ما أرجح أو الصواب قول من روى الحديث مرسلا، الصواب قول من روى الحديث موقوفا. نعرف البحوث وتلاقي البحث أصلا بيرجح هذه الترجيحات وهو لم يسبق إلى ذهنه من المخطئ ومن منشأ هذا الخلاف. الأول أحدد منشأ الخلاف وبعد كده أبحث عن الترجيح، لأن بتحديد منشأ الخلاف تتنوع وسائل الترجيح. لما قلت الخلاف ناشئ من الرواة عن الحافظ، يعني من الرواة عن أبي إسحاق، يبقى حين نزيد حننظر للأحفظ، ننظر للأوثق، للأكثر ملازمة، مثل هذه الاعتبارات. أما إذا كان الخلاف من أبي إسحاق نفسه ما نتأثرش بقى بالإيه؟ بحال الرواة عن، ممكن يحدث ألف واحد بوجه غلط فيه في مجلس واحد، والوجه الذي أصاب فيه حدث به الواحد والاثنين. مش وارد هذا ولا مش وارد؟ وارد. فما دام ترجح لدينا ان الغلط من هذا من الراوي نفسه الشيخ الذي وقع عليه الخلاف، فلا ينبغي ان ننشغل بالرواه عنه ولا ان نتاثر بهم. بلاقي انا بقى في الكتب الاقي ايه الباحث ها يقول ايه لعل ابا اسحاق مثلا اضطرب في الحديث، والصواب مع من مع شعبه مثلا انه اوثق. ما هو قد يكون اوثق لكنه سمع من ابي اسحاق الروايه اللي هو غلط فيها، ولا مش مع اذن بشعبه. والراوي الثاني الأقل وثاقة مع أنه مقارنة بشعبة أقل منه ثقة، لكنه صادف أن سمع من أبي إسحاق الرواية التي أصاب فيها أبو إسحاق. ولهذا ما ينفعش إحنا هنا إيه لمجرد هذا أن ننظر في حال الراوي أو الرواة الذين اختلفوا فيما بينهم في الرواية عن مثل أبي إسحاق، إذا ما ترجح لدينا أن الغلط أو الاختلاف من أبي إسحاق نفسه. طب إيه وجه ترجيح الرواية التي رواها الراوي في أكثر من مجلس على التي رواها في مجلس واحد؟ يعني إيه النكتة هنا؟ النكتة أن من شأن المخطئ إذا ما أخطأ أن يتنوع أخطاؤه كل مرة، ما فيش واحد بيغلط وكل ما يغلط يأتي بنفس الغلط. عادة المخطئ إذا روى الحديث 10 مرات كل مرة هيرويه بمرة بوجه بصورة تختلف عن الصورة السابقة، بخلاف ما إذا أصاب. إذا أصاب عادة ما يأتي به على وجه إيه؟ واحد، كما قال الله وماذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. وده يعني معروف في طبيعة البشر. النهاردة لو جيت واحد، لو جيت 5 كده سألتهم قلت لهم 1 + 2 مساوي كام؟ هيقول لك واحد هيقول لك 4، واحد يقول لك 10، واحد يقول لك 5، واحد يقول لك 3، واحد يقول لك 7. الصواب كام؟ 1 صح ولا لا؟ اللي هو قال 3، اما الباقي كلها ايه؟ اخطاء. فالاخطاء الحق هو واحد ما يتعددش، والباقي كله ايه؟ خطا. فلو اصاب هؤلاء الخمسه كلهم هيقول ايه؟ 3. لكن إذا قال أي واحد منهم غير 3 يبقى غلط، يبقى الخطأ من شأنه إيه؟ التعدد. بينما الصواب من شأنه التوحد، ما يتعددش. فعادة هيكون هكذا، إن الراوي لما يروي الحديث 1 و2 و10 ويرويه على وجه واحد دليل على أنه هو ده الوجه الصواب. فإذا أخطأ عادة إيه؟ يلون في كل مرة يأتي بأشياء لا يأتي بها في المرة السابقة. زي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لعروة إن عبد الله بن عمرو قادم العام للحج. ابن عمرو كان فين؟ في مصر. يعني رايح الحج، يعني الحج ده بيبقى فين؟ في مكة. صح، خد بالك، يبقى رايح من مصر رايح إيه؟ مكة. فعائشة أم المؤمنين تقول إن عبد الله بن عمرو قادم للعام إلى الحج، فاذهب فاسأل فإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فذهب فسأله ثم رجع إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت بماذا حدثك؟ قال حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، إلى آخر الحديث. فلما كان العام القابل اللي هو اللي بعديه، يعني السنة اللي بعديها، قالت ان عبد الله بن عمرو قاضي من العام ايضا، فاذهب فاساله عن حديث الاول اللي انت سالته ايه عنه في العام السابق. فذهب فساله فحدثه به عبد الله بن عمرو من غير ان يزيد او ينقص او يقدم او يؤخر. فلما رجع الى عائشه قالت اصاب، تراه لم يقدم ولم يؤخر ولم ينقص ولم يزد؟ ففهمت عائشه ايه؟ ان الراوي لما يحدث بالحديث مره واثنين وثلاثه على وجه واحد، لا يزيد لا ينقص لا يقدم لا يؤخر لا يغير، يستدل بذلك على انه ايه؟ حافظ. يستدل ابو هريره اجري له مثل هذا الاختبار. بعض امراء بني اميه اراد ان يختبر ابا هريره، فدعاه وقال له بعد ما هو دعاه وخبأ كاتبا وراء الجدار يكتب كل ما يقوله ايه؟ ابو هريره. لا، في المره الاولى لم يخبئه انما كان الكاتب موجود. فقال له يا ابا هريره نريد ان نكتب كتابا من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فحدثنا بما سمعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بجمله من الاحاديث وكتبوها في كتاب. فلما يعني مر عام واثنين وثلاثه دعا ابا هريره وقال له يا ابا هريره ان الكتاب الذي كتبناه قد ضاع فنريد ان نكتبه مره اخرى. هو ما ضاعش ولا حاجه، هو ايه خلى الكاتب مع او واحد ممسك بالكتاب وراء ايه؟ وراء الجدار ويسمع ما يقوله ايه؟ ابو هريره. فحدثه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بما حدثه به في المره الاولى بالاحاديث كلها بترتيبها، فلم يزد ولم ينقص ولم يقدم ولم يؤخر، فعرفوا انه صادق. مفهوم هذا الكلام؟ فدي هي النكته في المساله، هو ان الخطا من شانه التعدد، فلو غلط لازم ايه؟ لازم هيغير، مش كل مره هيقول حاجه واحده. يعني لو غلط مره النهارده ابو موسى، المره الجايه خلاف عن ابو هريره، المره تقلب عليها خلاف ابو سعيد الخدري، صح ولا لا؟ اهو كلها ابو وكلهم صحابه رضي الله عنهم. زي اللي مره واحد صار يحدث بحديث فقال حدثنا انس عن قتاده او قتاده عن انس، ناسي مش عارف مين اللي بيروي عن مين، قتاده عن انس ولا انس عن قتاده. وواحد تاني قاعد يروي احاديث عن انس عن رسول الله عن انس عن رسول الله عن انس عن رسول الله، فواحد قال له يا اخي الا تميز بين ما يرويه انس عن رسول الله وما يقوله انس بنفسه؟ فقال له يا ابو هذا الحديث الا عن رسول الله، ما كله عن رسول الله، وانس هيجيب حاجه من عنده؟ ومن الناس من قال ان اتحد مجلس السماع لم تقبل وان تعدد قبلت. يبقى هنا ايه؟ ده بنعتبرها احنا قرينه، لكن غير المتخصص يجعل دي قاعده مضطرده. ما فيش في العلم حاجه مضطرده، في العلم مفيش حاجة إيه؟ مضطردة. لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون أن حملت هذا العلم بشر. ومفيش إنسان دائما وأبدا على وتيرة واحدة. يعني أنا أقول لك حاجة، طارق عوض الله حافظ القرآن. ماشي؟ طب هل طارق عوض الله يدعي أنه حافظ سورة قل هو الله أحد زي سورة البقرة؟ ولا حافظ البقرة زي آل عمران؟ ولا آل عمران زي النساء؟ الحافظ هو حافظ والقرآن هو الإيه؟ القرآن. تجد مع حفظه للقرآن كله تجد ايه درجات حفظه للآيات وللسور متفاوتة، صح ولا لا؟ كذلك الأحاديث، واحد حافظ ألف حديث هل يدعي ان كل الأحاديث دي يحفظها درجة واحدة؟ لا، اكيد في حديث هو يحفظه بنسبة 100%، حديث ثاني 90%، حديث ثالث ممكن يغلط فيه، صح ولا لا؟ فالأمور ديت ايه؟ متفاوتة. فلأن العلماء يعرفون ان هؤلاء بشر، هم الذين حملوا الأخبار وحدثوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش معاهم قاعده صماء، لان هم اصلا طبيعتهم الايه؟ التفصيل، تارة يحفظ وتارة لا يحفظ، تارة يصيب وتارة يخطئ، تارة يصيب الروايه باللفظ والمعنى وتارة يصيب المعنى فقط، تارة يخطئ الخطا الفاحش وتارة يكون الخطا المحتمل، وارد ده كله. وده معنى ان المحدثين احيانا يغلطون بعض الايه؟ الثقات، رغم أنه إيه ثقة، وأحيانا يقبلون بعض حديث بعض الضعفاء حيث يترجح لديهم أنه أصاب في هذه الرواية ولم يخطئ فيها. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. تقبل الزيادة من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. دي القول دوت راجع إلى القول الأول اللي هو ذكرناه مسألة المتعلق باختلاف الإيه؟ المجالس. ليه؟ هذا الراوي الذي روى الحديث مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة، مرة بالزيادة ومرة بدون إيه؟ فأصحاب هذا القول يقولون إيه؟ نحن لا نقبل منه الزيادة، لأن تنوع الرواية في حقه يجعلنا نرتاب، صح ولا لا؟ تنوع الرواية في حقه يجعلنا إيه؟ نرتاب. ليه نرتاب؟ لأن الذي جاء بالزيادة هو نفسه الذي جاء بالرواية الناقصة، فلماذا قبلنا الزيادة ولم نقبل إيه؟ الناقصة. فلئن كان أصاب فقد يكون أصاب في الإيه؟ في الناقصة ولم يصب في الزيادة، وإن كان أخطأ فقد يكون أخطأ في الزيادة ولم يخطئ فيه الناقصة، لأن كلا الروايتين ترجع إلى إيه؟ راوي واحد، فلابد أن نبحث عن مرجح من خارج، لابد أن نبحث عن مرجح إيه؟ من خارج. نشوف هل تابعه على إحدى الروايتين أحد؟ فإن توبع على الزيادة ترجح لدينا أنه أصاب في هذه الزيادة، وإن توبع على الرواية الناقصة ترجح لدينا أنه أصاب في تلك الإيه؟ الناقصة. وده اللي احنا بنقوله في مسألة الاضطراب في الحديث المضطرب، هيجي ان شاء الله. احنا قلنا او بنقول يعني، معلش احيانا بقول هنا وبقول هناك وهناك، فما اعرفش ايه اللي قلته هنا وايه اللي قلته هنا، لكن اهو الكلام ايه يعني يفسر بعضه بعضا. الاضطراب عادة ما يطلقه العلماء فيما اذا كان الراوي اضطرب على نفسه مع اتحاد مخرج روايته، يعني الاختلاف ليس كل اختلاف يسمى عند العلماء اضطرابا، الاختلاف اعم من الاضطراب. الاختلاف قد يقع من راوي ويقع من عدد من الرواة، يقع مع اتحاد المخرج ومع اختلاف المخرج. يعني هقول لك عندنا مثلا حديث يرويه الزهري معايا، فرواه راوي عن الزهري، فمرة رواه عن الزهري مرسلة، ومرة رواه عن الزهري موصولا، ومرة رواه عن الزهري بزيادة أو بنقصان. الراوي نفسه روى الحديث عن الزهري، جاءت روايته عن الزهري بثلاثة أوجه، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، فده منه إيه؟ ده اختلاف من راوي على نفسه، يعني الراوي نفسه هو الذي إيه؟ اختلف على نفسي مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، صح الكلام؟ مع اتحاد المخرج، لأن في جميع الأحوال في جميع الروايات ديت روى الحديث عن الزهري ولا روى عن غير الزهري، يبقى لم يغير مخرج الحديث، إنما الحديث عنده إيه؟ عن الزهري، رغم أنه في كل مرة غير من الإسناد فوق الزهري، فيروي مرة عن الزهري عن رسول الله، مرة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مرة عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة مثلا، يبقى هو اختلف على نفسه، اختلف على نفسه، فالاختلاف دوت مع من رون على نفسه، صح ولا لا؟ ثم مع اتحاد المخرج. ليه اتحاد المخرج؟ لانه في جميع الروايات رواها عن راوي واحد هو مخرج الحديث، وهو مين؟ الزهري. في اختلاف تاني بيجي اتنين من الرواه، مثلا مالك بن عيين عن الزهري، فمالك يروي عن الزهري عن رسول الله مرسلا، وابن عيان يروي عن الزهري عن سعيد وسيب عن ابي هريره مثلا، يبقى ده اختلاف من عدد من الرواه وليس من راوي واحد، لان الذي قال الوجه الاول بخلاف الراوي الذي جاء بالوجه الايه الثاني، وهو ايضا مع اتحاد المخرج، لأن كلا الرجلين روايا الحديث عن الزهري، وإن اختلف فيما فوق الزهري من الإسناد، صح ولا لا؟ طيب في اختلاف من راوي على نفسه مع اختلاف المخرج. يجي واحد مثلا يروي الحديث عن الزهري، مرة يروي عن الزهري، مرة يروي عن هشام بن عروة، هو نفس الراوي رواه مرة عن الزهري ومرة عن هشام ايه ابن عروة. فإذا اعتبرنا أن مخرج الحديث هو الزهري أو هشام بن عروة، يبقى هو غير الايه المخرج. لكن إذا اعتبرنا أن هذا الراوي الذي هو منشأ الخلاف هو مخرج الحديث، يبقى ايه ده اختلاف مع اتحاد الايه المخرج. معايا؟ طيب في اختلاف من عدد من الرواة مع اختلاف المخرج. يجي سفيان بن عيينة مثلا ومالك يرويان حديثا، فالإمام مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، ويجي ابن عيينة يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فده اختلاف ولا مش اختلاف؟ بصرف النظر على انه صواب او خطأ، احنا بنتكلم على صورة المسألة، ده اختلاف، اختلاف من عدد من الرواة، لان مالك غير ابن عيينة، صح الكلام؟ ومع اختلاف المخرج، لان الزهري غير هشام ابن عروة، صح ولا لا؟ الاضطراب في مثل ذلك لا يوصف به الا الحديث الذي يكون وقع الخلاف فيه من راوي عن نفسه، من راوي ايه على نفسه، لابد ان يكون الراوي ايه مره رواه على وجه ومره اخرى رواه على ايه وجه اخر. طب واحد هيقول لي ما احنا بنشوف الترمذي وغيره احيانا ياتون الى حديث وقع فيه اختلاف من الصور الاخرى ويسمون ذلك اضطرابا. من حيث التسميه وجد، لكن من حيث التعامل مع مثل هذه الروايات يتعاملون منها تعاملهم مع الاختلاف الذي ليس اضطرابا، بل الاضطراب احيانا يطلق على اشياء اخرى لم تذكر في كتب المصطلح مش مكانها الان. المهم ان الراوي يروي الحديث مره على وجه ومره على وجه اخر، ده بنسميه اضطراب. فالعلماء قالوا ان المضطرب لا يرد الا اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. كلام سليم، كلام في غاية السلامة يعني، لكن كيف يتم الجمع وكيف يتم الايه الترجيح؟ معايا؟ الجمع في مثل ذلك هو ان يحمل على ان الراوي لم يخطئ، وانما عنده الحديث موصول ومرسل مثلا، فرواه تارة هكذا وتارة هكذا، فهذا نوع من الجمع، يعني أصاب في كلا الروايتين، سواء روى الحديث بالإسناد الأول أو بالإسناد الثاني، فهو أصاب لأنه هو عنده الحديث بأكثر من إسناد، فده ما يسموش إيه اضطراب. لكن كيف يتبين لهم ذلك؟ يتبين لهم ذلك بأن تأتي روايات أخرى فيها أنه مثلا روى الحديث بالإسنادين معا في سياق واحد، كما ذكر الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح، وكذلك الحافظ بن حجر في النكت على كتاب الصلاح. طب تعال عمال ما يجي نكون احنا خلصنا الحته دي، واضح؟ مش مركز، اذن يا عم. فين المؤذن؟ ما عندكوش اذان النهارده؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الكلام ده نسخ معه. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. فلو أن الراوي روى الحديث نفسه مرة على وجه ومرة على وجه آخر، مرة بإسناد ومرة بإسناد آخر، فيبقى هنا الخلاف منه هو، صح الكلام؟ فإذا وجدناه روى الحديث في سياق آخر بذكر الإسنادين في سياق واحد، أي في سند واحد أو في رواية واحدة، دي قرينة بيرجح بين العلماء أن الحديث عنده بالإسنادين، فدوت بيعتبروا جمع، نوع من إيه؟ الجمع، يعني لم يغلط، يعني كأن يكون الحديث عنده فيه إسنادان، ترى يرويه بأحد الإسنادين وترى يرويه بالإسنادين معا، وكونه روى الحديث بالإسنادين معا في سياق واحد دليل على أنه حفظ، وأن الحديث عنده بالإسنادين محفوظ ولم يغلط في أحدهما. طيب لما يروي الحديث هو نفسه مرة بإسناد ومرة بإسناد آخر، هل نستطيع أن نرجح أن الصواب بالإسناد الأول أو بالثاني لمجرد أن هذا الراوي روى هذا الحديث بهذين الإسنادين؟ لا. ليه؟ لأن ما عندناش طبعا دليل على أنه الحديث محفوظ عنده بالوجهين، فهو أصاب في أحدهما وأخطأ في الآخر، كيف يترجح لدينا أن هذا الخطأ وأن هذا الصواب؟ أن يتابع على وجه من الوجهين، يبقى لازم ننظر في رواية إيه؟ غيره، لازم ننظر في رواية إيه؟ غيره. فهنا لا يكتفى برواية الراوي رغم أنه قد يكون ثقة، لكن الروايتان جميعا تدور عليه، فهو الذي روى الرواية الأولى وهو الذي روى الرواية إيه؟ الثانية. فحينئذ لابد من إيه؟ من البحث عن دليل من الخارج ليترجح به أحد الوجهين، هل أصاب في الوجه الأول أم في الثاني. فإذا وجدناه تبع على أحد الإسنادين ترجح لدينا أن هذا الإسناد هو الذي أصاب فيه والإسناد الآخر إيه؟ أخطأ فيه. معايا؟ إذن هو هنا ده معنى بيقول بقى إيه؟ بخلاف ما ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، يعني إذا وجدنا راوي آخر ذكرها، ها؟ فحينئذ نستدل بتلك المتابعة على الزيادة على أنه حافظ. وبعض أهل العلم بيعتبر أن كون الراوي يروي الحديث مرة بزيادة ومرة بغير الزيادة فهذا يستوجب تضعيفها أصلا، لأن هذا إيه؟ يستوجب اتهامة. طبعا دي على طريقة الفقهاء، لكن المحدثين ما بيعملوش كده، يعني بيقولوا ممكن يكون غلط والخطأ في حديث لا يستوجب التهمة أو التضعيف. طيب عرفنا الغلط من الصواب، روى الرواية مرة بإسناد ومرة بإسناد إيه؟ آخر، وعرفنا أنه أصاب في أحد الإسنادين لأنه توبع على الإيه؟ على هذا الإسناد الذي رجحناه. طيب يبقى كده إيه؟ مفيش اضطراب، صح؟ مش كده إيه؟ لا، فيه اضطراب في رواية هذا الايه؟ يعني كوننا نعرف ان الصواب من هذه الروايات التي رواها ذلك الراوي واختلف فيها على نفسي، عرفنا انه اصاب في بعضها واخطأ في البعض الاخر، هل هذا ينفي انه اضطرب في حقيقة الامر؟ هو نفسه اضطرب، انما عرفنا الصواب من رواية غيره وليس من روايته هو. فمعرفتنا الصواب من رواية غيره لا ينفي عن هذا الرجل الايه؟ الاضطراب، لانه اضطرب فعلا، مرة روى الحديث على وجه ومرة اخرى على ايه؟ وجه اخر. فترجيح احدى الروايتين لا ينفي الاضطراب الذي وقع من الراوي. فلما يجي العلماء يقولوا ايه الحديث المضطرب، الحديث اذا المضطرب انما يكون مضطربا اذا لم يمكن الجمع او الترجيح، نقول ده مش بهذا الاطلاق، ممكن نرجح ونحكم بالايه؟ الاضطراب، فيكون الاضطراب متعلق بروايه الراوي وان لم يكن متعلق بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا في بعد كده قول ثاني، قال لكم منهم من قال ان كانت مخالفه في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل والا قبلت، دي مسألة كبيرة قوي بقى، دي عايزة ايه محاضرة لوحدها، لان دي هنتكلم فيها على مسألة الزيادة المنافية وغير المنافية، ومتى تعتبر منافية ومتى لا تعتبر منافية، وهل كونها هل يشترط لقبولها ان لا تكون منافية او لردها ان تكون منافية، فيها ايه دربكة كده شوية وفيها يعني تفاصيل، فخلينا ايه نتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. قلت يا شيخ ان افضل كتاب في تخريج السلسله الضعيف للالباني، فها هي طريقه فما هي طريقه مذاكرتها، هل القراءه العابره ام احفظ تخريج كل حديث؟ لا دي ولا دي. القراءه العابره دي تنفع في حكايه الف ليله وليله ممكن يعني، لكن في كتب العلم ما ينفعش القراءات العابره اصلا، لازم يعني تذاكر يعني تفهم العالم عايز يقول ايه، تقرا بحث الشيخ الالباني وتقف عند ايه مواضع الفوائد ومواضع النقد، وتعرف ليه اعلل الحديث بالطريقه ديت، مع اعلل بالطريقه ديت القاعده ديت من الفائده ديت الى اخره، وتقيد عندك في دفتر ما تراه من فوائد في اثناء القراءه، وتحاول تلاحظ طريقه الشيخ الالباني او غيره من العلماء في نقد الاحاديث وفي النظر في الاسانيد والنظر في المتون والنظر في تراجم الرواه علشان تكتسب الخبره. ماشي؟ اما حفظ التخريج مش مطلوب في ذاته، لا، انك تفهم العلماء ماذا يفعلون عشان لما تعرف مناهجهم وشويه شويه ترتقي ان شاء الله تعالى، وتعرف تحاكيهم وتفعل زيهم احسن منهم ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا اخي، بيدعي لي جزاك الله خير. بس قلت ان الامام ابا داود ضعف عثمان ابن واقد لما ذكر لفظة زيادة في الحديث، وهي ايه زيادة النساء؟ ها؟ من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، زود النساء. وقلت في تحقيق علوم الحديث علم الحديث لو كان الخطأ قليل يغتفر للراوي صح؟ ولم يضعف، ولكن ان كثرت الزيادة في رواياته على روايات الثقات فانهم حينئذ يضعفونه بها ويجرحونهم. بيقول يعني ازاي نفهم كلام ابي داود ان ضعف راوي بمقتضى حديث واحد، بينما انت بتقول اصلا الراوي لا يضعف الا اذا كثرت الاخطاء في رواياته. لا، احنا قلنا وموجود في الكتاب ايضا وفي بعض الكتب الاخرى، يعني سواء كتاب ابن الصلاح التعليق على ابن الصلاح او تقريب علم الحديث او غيره، أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يضعفون الراوي باعتبارين، الاعتبار الأول كثرة أخطائه وده معروف، الاعتبار الثاني نوع الأخطاء التي أخطأ فيها، في أخطاء محتملة وأخطاء غير محتملة، ممكن واحد يغلط غلط واحد العلماء يتكلموا فيه. ماشي الكلام؟ واحد يخطأ 10 20 30 مرة ويحتملون ذلك منه، لأن في أخطاء تدل على غفلة شديدة، وعادة الأخطاء التي تكون في المتون من هذا الباب، لأن حفظ المتون أسهل من حفظ الأسانيد، فإذا كانت المتون مع سهولة حفظها يخطئ فيها فهذا يدل على إيه؟ ضعف شديد. دي واحد. اثنين، الخطأ في المتون الذي يؤثر في المعنى ولا يخطأ عادة مثله من قبل الثقات، هذا يكون أدل على الإيه؟ على الضعف. زي هنا لما يقول من الرجال والنساء، هو النساء اصلا تجب عليهم الجمعه عشان يجب عليهم غسل الجمعه، اصلا لا تجب عليهم الايه الجمعه، فكيف يجب عليهم الغسل ليه الجمعه؟ فالائمه دول عندهم ايه؟ عندهم حس وفهم، يعرفوا من الغلط ان الراجل دوت يعني خطا فاحش ما يحتملش، مش اي واحد مش اي ثقه يقع في مثل هذا الخطا، بل احيانا يتكلمون في بعض الثقات اذا اخطا مثل هذا الخطا، وبعض اخطاء الاسانيد اشد من بعض. الاخطاء الاسانيد بيسموها دخل عليه اسناد في اسناد، يعني يركب سند على متن ومتن على سند، مع ان السند المتن محفوظ بالاسناد محفوظ عن رسول الله، لكن يركب عليه له سندا ليس هو اسناده، ده بيعتبروه من الاخطاء الفاحشه. حتى الإمام أبو حاتم الرازي في لما ذكر مرة في العلل حديثا من هذا القبيل قال: ومثل هذا لا يقع فيه ثقات، إنما الثقة يخطئ في اسم راوي يسميه باسم آخر، زي شعبة كان إيه أحيانا يخطئ في أسماء الإيه الرواة، كما قال أبو نعيم كان شعبة يخطئ، الإمام الدارقطني يقول كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا للتشغل بحفظ المتون، والإمام أبو نعيم قال أخطأ شعبة في 300 حديث، يقصد من هذه الأخطاء الهينة التي تحتمل. لكن لما يجي واحد مثلا يجيب مت يركب له سند مش بتاعه، ده بيعتبره خطأ فاحش. يعني عندنا واحد اسمه الربيع بن يحيى الأشناني روى حديث في جمع التقديم، فرواه عن الثوري عن محمد المكدر عن جابر. أبو حاتم الرازي افتح كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة يحيى بن عبد الربيع بن يحيى الأشناني هيقول لك ايه؟ ثقة سبت، ماشي الكلام. هو نفسه أبو حاتم لما سئل عن حديثه هذا في العلل قال هذا حديث باطل عندي، باطل، مع ان هو نفسه قال في الراوي ايه؟ ثقة سبت. والإمام الدارقطني لما سئل عن هذا الحديث كما في سؤالة الحاكم وكذلك في سؤالة السهمي قال هذا الحديث يسقط 50,000 حديث أو نحو هذا الرقم، ها؟ 100,000 حديث. قال هذا الحديث يسقط 100,000 حديث، يعني خطأ فاحش لو غمس في 100,000 حديث يأثر عليهم. فهناك أخطاء إيه؟ فاحشة، رغم أنها إيه؟ ليست كثيرة، فالراوي قد يضعف لخطأ واحد وقع منه إذا كان خطأ فاحشا، إذا كان خطأ إيه؟ فاحشا يدل على غفلة شديدة. ودي مسألة لها تفصيل، يعني ما بيغيش إن احنا نجعلها قاعدة إيه؟ عامة. لكن العلماء ينظرون إلى نسبة الصواب والخطأ في حديث الراوي، وينظرون أيضا في أنواع الأخطاء التي يقع فيها الراوي. حديث أسامة بن زيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ما حكم هذا الحديث مع العلم بأن الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن جيد غريب، ومع العلم أن الإمام ابن أبي حاتم قال عن أبيه هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد، ومرة قال هذا حديث منكر، ما المراد؟ طبعا ما فيش تعارض بين الكلمين أصلا، لأن هذا الحديث يروى من حديث أبي هريرة ومن حديث أسامة ابن زيد، ماشي الكلام. العلماء يرون أن الصواب حديث أبي هريرة، يعني أن حديث أصلا حديث إيه؟ أبي هريرة، وبعض الرواة أخطأ فجعلوا من حديث أسامة بن زيد، فتوجه نقدهم هذا الشديد على من رواه بإسناد أسامة ابن زيد، وإن كان المتن معروفا من حديث إيه؟ أبي هريرة، فقولهم موضوع أو منكر أو باطل أو غريب بهذا الإسناد، يقصدون أن من رواه بهذا الإسناد عن أسامة بن زيد غلط، وأن الصواب أنه من إيه؟ من حديث أسامة ابن زيد. حتى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط أشار إلى هذا، عايز إيه؟ من حديث أبي هريرة. طبعا الأسئلة كتيرة، وأنا عارف طبعا الناس ليها حق علينا في أسئلة الصلاة، فهنشوف كده بعض الأسئلة وخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.